نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فهذا المجلس الأربعون في مذاكرة حديث رياض الصالحين للعلامة النووي رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر، وعن أنس رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي. متفق عليه. وهذا حديث أنس رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، قال: إن الله تابع الوحي على رسوله في آخر حياته أكثر ما كان. وهذا مدلول الاستعداد وشد المئزر والاستكثار من الصالحات عند دنو الأجل. ومن علامات دنو الأجل المرض، ومن علاماته أن يبلغ الستين، ومن علاماته التقلل من هذه الدنيا، ومن علاماته أيضا وجود موجبات الهرج من الفتن والقيل والقال والقتل وإشاعة السوء بين الناس. كل هذه تستدعي من المؤمن أن يبادر ويستكثر من الصالحات لعله ينجو، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. رواه مسلم. وهذا الحديث حديث جابر بن عبد الله بن حرام من الأنصار رضي الله عنهما، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبعث العبد على ما مات عليه، أي على ما ختم له به. فإن مات على التوحيد بعث عليه، وإن مات على غيره بعث على ما مات عليه. وهو في صحيح مسلم، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي هذا استتباع المؤمن لأسباب حسن الخاتمة، ومن أعظمها تمسكه بتوحيد الله ودينه، فلا يقبل فيه مزايدة، ولا يرضى فيه مساومة ولا تنازل. ومن ذلك أيضا أن يلح المؤمن على ربه أن يرزقه حسن الخاتمة، يلح على الله ويدعوه ملحا ومنكسرا بين يديه أن يرزقه حسن الخاتمة، فإنها والله إن أعطيها العبد أعطي خيرا لا مثيل له. ومنها ثالثا أن يلازم القرآن، فإن أهل القرآن اضطردوا في حسن خواتمهم. أهل القرآن ما هو بس تلاوة وعملا به، وتأملوا فيهم تجدون أنهم موفقون إلى حسن الخاتمة. فإن ابن عباس رضي الله عنهما سئل: ما أفضل ما تقرب العباد به إلى الله؟ قال: أفضل ما تقرب العباد به إلى الله ما خرج منه. وأهل القرآن صار كلام الله هجيراهم وأنسهم ومفزعهم عند القلق، ولهذا تجدهم موفقون لحسن الخاتمة. فمنهم من مات وهو يصلي، ومن مات وهو ساجد، ومن مات وهو في عبادة، وهذه علامات وقرائن على حسن الخاتمة، والله جل وعلا يعلم ما في القلوب. ومن ذلك أيضا العلم والعمل به، فإن العلم إذا تعلم لله وعمل به فإن صاحبه يوفق إلى حسن الخاتمة. ومن ذلك أيضا نفعة عباد الله، فإن من نفع العباد بوجوه النفع بنفسه بماله بجاهه بعلمه يوفق لحسن الخاتمة. وفيه الحديث المروي من غير وجه: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وأعظم مصرع سوء أن يموت على سوء خاتمة. ومنها ملازمة ذكر الله جل وعلا، فهذا الملازم لذكر الله يرجى له عند احتضاره وعند بلوغ أجله أن يكون ذكر الله آخر ما خرج منه. ومنها، وهي كثيرة لكن نختم بها، أن يحذر المؤمن كل الحذر من العجب ومن إطراء نفسه وتزكيتها. أنا سويت وصليت وحطيت وزينت، يحذر من ذلك، فإن من حذر من العجب سد على الشيطان بابا خفيا يدلج منه إلى المؤمن. لما حضرت الإمام أحمد الوفاة كان يغشى عليه ويفيق، سمع منه أنه يقول بعد بعد، ثم غشي عليه فأفاق، فقال له أبناؤه: يا أبتا قلت بعد بعد، ما بعد؟ قال: هذا الشيطان جاءني. فقال: فتني يا أحمد. أراد أن يرثه عجبا في أول حباته وأول درجاته. قال: فتني يا أحمد. فقال الإمام أحمد: بعد بعد، أي حتى تخرج روحي. ولهذا حسن الخاتمة هي أعظم المكاسب، ليست المكاسب في الترقيات والوظائف ولا في الأموال والمكاسب ولا في المدخرات والذخائر، إنما والله الفوز العظيم أن توفق إلى حسن خاتمة تلقى بها ربك جل وعلا. ومن ذلك عقيدة إحسان الظن بالله، ففي الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. في حال السعة والقوة والنشاط تغلب جانب الخوف وخشية الله لتمنعك وتحوزك وتحفظك عن الوقوع في المحرم وتضيع الفرائض. وفي حال المرض وفي حال الإخافة تغلب جانب حسن الظن بالله. ومن ذلك أن يطالع المؤمن في سير الصالحين وبماذا ختم لهم به، فإن هذا يبعث في نفسه أملا ويقوي في قلبه عزما ودعاء ربه جل وعلا أن يجعله منهم. مر علينا قبل درس أو درسين خبر أنس بن النضر وهذه الخاتمة التي وفق لها، تندم على فوته لغزوة بدر، ثم عاهد الله صادقا: والله لئن جمعني الله بالمشركين يا رسول الله ليرين الله مني ما أصنع. ما هو مدعي ولا مكافر أو مهايط بكلامه، وإنما قول صادق صدق به مع الله فأصدقه الله. حتى جاءت غزوة أحد وكان منها ما تعلمون، فر من فر من المؤمنين، فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما يصنع هؤلاء، يعني إخوانه الفارين، وأبرأ إليك مما أتى به هؤلاء يعني المشركين. ثم قال: يا معاذ والله إني لأجد ريح الجنة من قبل أحد. فاخترط رضي الله عنه سيفه وكسر غمده، يعني ما هم رجعه، يا نصر يا أن يجود بنفسه وحياته لربه سبحانه وتعالى. هذه والله البضاعة وهذه التجارة. لقد رضي الله عن المؤمنين، لقد رضي الله لا استغفر الله ما هي بهذه لا لا لا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ليه يجاهدون في سبيل الله وهذا الشأن مع الله سبحانه وتعالى فخاض هذا المخاض حتى صار فيه 84 ما بين ضربة سيف وما بين طعنة رمح وما بين رمية سهم ومثل به المشركون لما أنكى بهم ولم تعرفه إلا أخته ببنانه بأصغر أصابعه هذا من حسن الخاتمة وأنت يا عبد الله اقرأ في سير هؤلاء من السابقين من الصحابة والتابعين ومن أهل الزمان كيف أنهم وفقوا فكيف يكون هذا مدعاة وحافزا في صدق رغبتك ودعائك الله أن يوفقك لحسن الخاتمة نسأل الله ذلك الله يجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاه وخير أعمالنا خواتمها وأن يختم لنا بخاتمة الرضا خاتمة أهل الإيمان نعم قال رحمه الله تعالى باب بيان كثرة طرق الخير قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وقال تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله وقال تعالى نعم. هذا الباب مناسب لما قبله في اتساع الخيرات أن وجوه الخير كثيرة فانتدب لها والله جل وعلا مايز بين عباده فمنهم من جعل له مندوحة في البذل بذل ماله ومنهم من له مندوحة في نفع غيره والسعي في حاجاتهم وقضاء مصالحهم ومنهم من جعله الله عطوفا رحيما على المساكين والفقراء فهم جلساؤه وإليهم يهتم بأمرهم ومنهم من ساقه الله إلى البهائم والطيور فيكرمها ويحسن إليها ومنهم من ينفع الناس بعلمه ومنهم من شأنه في مصحفه ومحرابه يدعو للمسلمين ويستنزل لهم النصر من السماء ويستدفع عنهم البلاء ومنهم من شأنه وهمته في الصيام هذه همم وكلها وجوه من وجوه الخير ويا سعد من جمعها وقد جمعها الصديق رضي الله عنه وفيها حديثه المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عدد أبواب الجنة وطرق الخير إليها قال يا رسول الله وهل على أحد من ضرورة إذا دعي من هذه الأبواب كلها هذه والله الهمة وهذا والله الصدق والحرص على الخير قال لا وإني لأرجو أن تكون منهم رضي الله عنه أصبح تصدق ومشى في جنازة وعاد مريضا وصام وصلى وهو لم يعلم بهذا الخير لكن همة في نفسه وشأن في قلبه سبق به غيره وفيه ما رواه البخاري بسنده عن بكر بن عبد الله المزني رحمه الله قال والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام ولا بكثرة عمل ولكن بشيء وقر في قلبه فوجوه الخير متنوعة ومتعددة اسعى إليها القاعدة توحيد الله أركانها فرائض الله سياجها أن تحفظ نفسك من محرمات الله ثم تأتي بعد ميادين الخير الميادين المندوبة ابذل فيها جهدك واستكثر فيها نعم توفق لهمة قيام الليل استعن بالله، همة الصيام استعن بالله، لكن اضبط ذلك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يخدعنك الشيطان أو نفسك أو رغباتك أو اندفاع عاطفتك إلى أن العبرة بالكثرة، لا، العبرة بصواب العمل وموافقته للهدي النبوي، هذه العبرة. وما تفعل من خير فإن الله به عليم. إذا كنت توقن أن الله يعلم كل خير تفعله فلن يضيع عند الله من خيرك شيء، وما تفعل من خير فهو يعلمه، يعني الله به عليم ويعلم ذلك منك، فكيف تحب أن يعلم منك فعلك وقولك وقبل ذلك اعتقاد قلبك؟ الآن يعد الناس حسناتهم وتسبيحاتهم بالعدادات، هل سيفوت شيء من ذلك عند الله؟ إذن لما يعدونها؟ يقول حتى نحسب وحتى لا نغلط بالعدد. طيب وين غلطت بالعدد؟ وش في الحك؟ هل فعل ذلك نبيك عليه الصلاة والسلام؟ أعظم من ذكر الله وعبده، هل فعله صحابته؟ إن كنت تريد أن تعد وجازم على العدد فإني طالبك عد سيئاتك، فإني أضمن لك على الله ألا يفوتك عنده من حسناتك شيء. تبي تعد عد السيئات، أما الحسنات فلن تفوت. وإذا كنت تشكو أنك تغفل فلأنك ذكرت الله وعددت ما عددت من طرف لسانك، ثم يدخل الشيطان مدخل ثاني يجعلك تمن على الله بما ذكرته به، ذكرتك يا ربي في اليوم كذا كذا تسبيحة وتهليلا، فيدخل عليك الشيطان ويمننك ليوبق عملك ويحبطه حتى تكون معه. ولهذا أعظم ما في هذا لزوم هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا خبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، خبر العظيم الذي يدل على عظيم فقه الصحابة وجلالة فقه السلف، وبه نعرف كيف أن الله اختصهم واختارهم، اختصهم بنقل هذا الدين واختارهم لصحبة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. حصل في جامع الكوفة أمر جديد، في ضحى النهار تركوا أعمالهم وأشغالهم واجتمعوا في المسجد في حلق، حلقة هنا وهنا وهنا وهنا، وعلى كل حلقة قيم رئيس، يتعاونون على الخير. قل لا يا أخواني، هذه الدعاء متكررة، أم بغيتوها في مسجد ولا في جوالات يرسل لكم مقطع ومقطعين وتحط صح على ما تقرأ، تعلم غيرك بما تفعل. على كل حلقة قيم ومعهم حصى، عدوا 100 تسبيحة ويخرطونها، 100 تسبيحة، 100 تهليلة. فرآها شاب من التابعين فلم يعجل، واحذر أيها الغيور من عجلة إنكارك، فإن العجلة أعظم أبواب الطفاقة. وما والله ورطنا واشغلنا واشغل المشايخ إلا المطفوقين، صح ولا لا يا أخواني؟ يقوم يبي ينكر منكر في عجلة وطفاقة، يبقى المشايخ لهم سنة أو أكثر يرقعون هذا الخطر. هذا التابعي رأى الأمر فأرجعه إلى أهله، فذهب إلى أمير الكوفة أبي موسى الأشعري، عبد الله بن قيس الأشعري اليماني، فقال: يا أبا موسى، إني رأيت في جامع الكوفة كيت وكيت وكيت. قال: انطلق بنا إلى أبي عبد الرحمن. هذا شيء جديد، لم يستعجل أمير الكوفة وهو صحابي، رفع الأمر إلى من هو أعلم منه وأسبق منه هجرة وإسلاما وفقها. طرقوا عليه وإذا هو قائل، قيلولة قبل الظهر، الضحى السبير، فخرج عليهم فقال له أبو موسى إن هذا أخبرني أنه رأى في جامع الكوفة كيت وكيت وكيت. انظروا إلى العالم، تثبت ما تعجل. قال ما صنعت يا أبا موسى؟ قال استأنيت رأيك، تشاورنا وياك. ولم يزل هذا شأن أهل العلم، يتشاورون ولا يذيعون ما يحصل منهم، ما يقول سوينا وفعلنا وزينا، لا، عملهم لله ما هو لأجل مدحة المادح أو اتقاء ذمة الذام. فقال ابن مسعود رضي الله عنهم انطلق بنا إليهم، تثبت آخر. فدخلوا الجامع الثلاثة، ابن مسعود وأبو موسى وهذا التابعي، وإذا الأمر كما وصف لهم. فتوسط ابن مسعود هذه الحلق وينظر إليهم، فاشرأبت الأعناق إليه، أعلم الناس من سابقة الصحابة. فقال يا هؤلاء ما أردتم؟ وش عندكم في هذا؟ وش قصدكم؟ قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. تبونهم صادقين ولا ما هم صادقين؟ نعم صادقين، هم صادقون فيما قالوا. لم يجتمعوا في ملهى ولا مرقص ولا ملعب ولا سوق، بل اجتمعوا في الضحى من النهار في الجامع الكبير. لم يجتمعوا في مكان سري ما يدري بهم أحد، إنما في وضح النقة في المسجد في الجامع. فقال رضي الله عنه هذا عمق العالم في مقابل عاطفة غير العالم، وكم من مريد للخير لم يدركه. إرادتك للخير ما تبرر لك طرائقة، لأن ديننا ليس فيه أن الغاية تبرر الوسيلة، بل لا بد أن تكون الغاية محمودة والوسيلة أيضا مشروعة. وكم من مريد الخير لم يدركه. هل عددتم سيئاتكم؟ تبي تعدون؟ عدوا سيئاتكم فإني ضمين على الله ألا يفوتكم عنده من حسناتكم شيء. ثم قال أيها الناس من كان منكم مستنا أي مقتديا ومهتديا فليستن بمن قد مات. ما قال استنوا بي أنا وبأبي موسى، بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أي هم محل الاقتداء، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، قلوبهم أبر من قلوبكم وأعمقها علما، علمهم عميق ما هم مثلكم سطحي، وأقلها تكلفا، ما تكلفوا تكلفكم هذا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، كيف ألا تتجاوزهم، ألا تفعل ما لم يفعلوا، ألا تتقرب إلى الله بشيء لم يفعلوه ويتقربوا به إلى الله. فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. مرض سنيات ثلاث أو أربع، قال أبو موسى رضي الله عنه فرأينا عامة هؤلاء اللي عندهم عاطفة مندفعة للعبادة، رأينا عامة هؤلاء المجتمعين في حلق جامع الكوفة يقاتلوننا يوم النهروان. خرجوا مع من؟ مع الخوارج. كيف خرجوا مع الخوارج؟ استجراهم الشيطان ولعب بهم كما يستجر الكلب بصاحبه. الأمثلة كثيرة من الإخوان، من هو حريص حرصا مبالغا فيه على اتباع الجنائز والصلاة عليها وشهودها، فإذا جاء زاحم أهل الصفوف الأولى هو جاي متأخر، وإذا لم يفصح له تكلم عليهم، يعني نفسه وين طرف خشمه، أنت جاي الدورة أجل ولا جاي الدورة المشاكل، أتيت تبحث عن الحسنات ولا تستجمع من السيئات في بيوت الله؟ فإذا جاء الشيء على غير ما يريد زمجر وغضب وصار يفتي، وش حاديب الفتوى؟ عاطفة مندفعة وحماقة متأصلة. لا إلا كذا مسألة، ما هي مغالبة ومعاندة. هؤلاء وأمثالهم يجدهم الشيطان فيتخذهم مراكبا له، استغل هذه العاطفة التي لم تنضبط بالعلم ولم تنضبط بالدين. المقصود من ذلك أن ما تعمل من عمل فالله يعلمه. كيف تحب أن يكون علم الله لما تعمل؟ في اعتقاد تعتقده، وفي نية تنويها، وفي قول أو فعل تأتيه أو تذره. فإذا تيقنت أن الله يعلمه فليكن معلوم الله منك أحب ما تحب أن تلقى به ربك. نعم. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه. والآيات في الباب كثيرة. وأما الأحاد، نعم، الآيات كثيرة. قال الله جل وعلا: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن كله سيكتب، يكتب لك أو عليك. ولو مثقال الذرة، وهي أدق شيء، الهباءة التي تكون متطايرة في الهواء إذا دخل شعاع الشمس من النافذة والباب، هذه الذرة تلقاه. والآيتان في آخر الزلزلة بعد قول الله جل وعلا: يومئذ تحدث أخبارها، أي الأرض، ما عمل عليها من خير ومن شر، تشهد لك هذه الأرض بما عملت من خير، ويشهد لك الكتبة الحفظة، ويشهد لك من يشهد من خلق الله مما جاء الدليل أنه يشهد. فإذا كنت في بر، وهالأيام أيام كشتات وروحات وأمطار، حضر الأذان، اصقع بأذانك بأعلى صوتك، فما بلغ صوتك مبلغ إلا شهد لك الحجر والشجر والثرى بأذانك. ما تحب هؤلاء شهود لك عند الله؟ فإذا أقمت الصلاة، حضرت الصلاة، أقمتها ولو كنت وحدك، صلى وراءك من لا تحصيهم من عباد الله، لأنك أقمت توحيد الله في أرضه. سافرت، أقم الشعيرة في الخلاء في طريق السفر إعلانا بالأذان وإقامة وصلاة، لأنك بهذا تذيع هذا الخير في هذا الأرض. وما تفعلوا من خير فلأنفسكم، الله ما يزداد به. ومضى علينا حديث أبي ذر في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا ابن آدم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. إذن ما تفعله من خير، أي خير، قل أو كثر، دق أو جل، فهو لنفسك، لنجاتها وصلاحها وفلاحها. لا تنفع بها ربك، وإنما تنفع بها نفسك وتنفع بها غيرك. الآيات في هذا المعنى عظيمة، تدل على تنوع وتفنن وتعدد وسائل الخير وطرقه. إنما انوي واعمل، لا تتوانى، لا تؤجل، لا تسوف، لا تكن كالذين يعلمون ثم لا يعملون بعلمهم، فتتكاثر عندهم المعلومات ويقل عندهم العمل، فتقسو قلوبهم، تكون كالكوز مجخيا، لا يقبل نصحا إذا نوصح، ولا يقبل تعديلا إذا عدل، ولا يعمل بما وفقه الله إليه وعلمه من العلم. الضابط: ما تعلمت شيئا بادر إليه واعمل به، ثبته بأطناب العمل به، وبهذا تزكو ويزكو عملك، وتدل غيرك على هذا الخير بفعلك قبل قولك. نعم. وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي غير منحصرة، فنذكر طرفا منها. الأحاديث في الدلالة على وجوه الخير وتنوعها وتعددها كثيرة جدا وغير منحصرة. اعتذر لكم بهذه الأعذار الثلاثة، تعذرونه ولا ما تعذرونه؟ معذور؟ جزاكم الله خير، خفت أنكم تشرهون عليه رحمه الله، هو يعتذر إليكم. واكتفى منها ببعضها مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفاء. نعم. أما الأول عن أبي ذر جند بن جنادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. صانعا ولا ضائعا؟ صانعا. أو تصنع لأخرق. نعم. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عنه. حطوا بالكم أنتم، أظنكم من هذه، حنا وياكم من التالية، كف عجز عن هذا. قال: أرأيت؟ قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه. الصانع بالصاد المهملة هذا هو المشهور، وروي ضائعا بالمعجمة، أي ذا ضياع من فقر أو عيال ونحو ذلك، والأخرق الذي لا يتقن ما يحاول فعله. في حديث أبي ذر جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه المخرج في الصحيحين بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لأبواب من أبواب العمل ولوجوه من وجوه الخير. وقد وفق الله الصحابة رضي الله عنهم فسألوا هذه الأسئلة، ولهذا ثبت في الصحيحين حديث ابن مسعود، حديث أبي ذر، حديث أبي هريرة، أن سائلا قال: يا رسول الله، أي الإيمان أفضل؟ فيجيب كلا بما يليق به وبما يحتاجه، بمجموعها تبينت وجوه الخير. هنا سأل أبو ذر رضي الله عنه: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. وهذا رد على أهل الإرجاء الذين أخرجوا العمل عن الإيمان، أو قالوا إن العمل وجوده أو عدمه لا يؤثر في الإيمان، فصاروا مدعين للإيمان غير محققين له. إيمان بالله، فأفضل شيء الإيمان بالله. ما الإيمان بالله؟ توحيده بأنواعه الثلاثة، وأعظمها توحيد الله بألوهيته وبأسمائه وصفاته وربوبيته، وكذلك إيمانه بالله بأصول الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى، وجهاد في سبيله. الجهاد من الإيمان بالله، وهو أنواع ثلاثة: جهاد نفسه، وجهاد المنكر في إزالته ببيانه ونصحه وتغييره إن كان له سلطة، وأعظم ذلك جهاد المنافقين بفضحهم وكشفهم وذبه عن دين الله وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وجهاد المشركين حتى ينفق في هذا الجهاد دمه وماله. قلت: ثم أي يا رسول الله؟ وش بعد الجهاد في سبيل الله؟ وش قال؟ أي الرقاب أفضل؟ عنده ما سيعتق به. قال: أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا. كلما غلت الرقبة في قيمتها ونفاستها كلما كان أفضل. وأنتم تستطيعون أن تعتقوا كل يوم ثمان رقاب من ولد إسماعيل. ولد إسماعيل هم أنفس العرب، منهم رهط نبينا عليه الصلاة والسلام، إن الله ناظر في بني آدم فمقتهم عربهم وعجمهم، فاصطفى من بني آدم بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار، صلوات الله وسلامه عليه. كيف تعتق كل يوم 8 رقاب من رقاب بني إسماعيل؟ ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها فإن الشيخين رويا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد أمتي على الدجال تميم، وكان عند عائشة منهم جارية قال: أعتقيها يا عائشة يرخم لها فإنها من ولد إسماعيل. ولما جاءت صدقاتهم قال: هذه صدقات قومي. يقول أبو هريرة: فما زلت أحب تميما لهذا الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 حين يمسي و10 حين يصبح، كان في كل مرة كمن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. فأعظم الرقاب أنفسها وأغلاها ثمنا، أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا. ورضي الله عن أبي ذر قال: إن لم أدرك هذا العمل يا رسول الله ما أصنع؟ لم أستطع أن أبلغ هذه المبالغ وهذه الوجوه. قال: تكف شرك عن الناس. نعم، قال: فإن لم أجد قال: تعين صانعا، في رواية ضائعا على صنعته. صانعا أي صاحب الصناعة، تعينه بالدلالة بالإرشاد بوجوه المعونة، لأن معاناة المؤمنين بعضهم مع بعض من عمل البر، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أو تعين أخرق. من الأخرق؟ اللي ما أحسن التصرف، يسمى الأحمق، تسمونه أنتم بدبشه، ما هو بتهوشه وتدقه وتضربه، لا، أعنه. هذا مبلغه من العلم ومن العقل، ما يحسن فأعنه. في الرواية الأخرى: تعين ضائعا. الضائع الذي له عيال وله أهل ما يجد ما يعينهم عليه. قال: إن لم أستطع بعض هذا قال: تحجز نفسك عن الشر، تمنع نفسك عن الشر، فإنه لك به صدقة. إن لم تستطع من وجوه الخير فلا يرى الناس منك شرا، بنظرك بسمعك بحركتك بيدك برجلك بلسانك، وهذا اللسان هو البلاء. انتبه أن يكون لسانك عنوان شر لك على عباد الله. ببنانك الآن تكتب في الرسائل والوسائط وغيرها، امنع شرك عن عباد الله، امنع شرك عن أولياء الله، لك به صدقة. إن لم تبادل الخير فاقصر، يرعاك الله عن الشر. فوجوه الخير لا حد لها، لكن هذا الميدان. والرب كريم، والرب غفور رحيم، يرضى منك بالقليل إذا تأسس على صالح اعتقاد ودومت عليه. أما تصير عاطفي، موجة هواك هم تترك، فهذا مضطرب، والمضطرب شبيله يبي ترصيص. من يرصصه؟ العلم والفقه بهذا العلم. اللهم أعنا على ذكرك وأعنا على شكرك، اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم دلنا على الخير واجعلنا من السابقين إليه المسارعين إليه. اللهم امنعنا من الشر كله، وامنع غيرنا من شرنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا مرضاتك فلا تسخط علينا أبدا، لنا ولكم، ولوالدينا ووالديكم وذرارينا ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. سم هل يلزم أن يعرف الإنسان أجر العمل ليعمل به؟ لا يلزم ذلك، لكن من معرفة أجر العمل قبل العمل به حافز ودافع إلى إتقان وإحسان هذا العمل ومداومة عليه. وإلا لك من الله فضلا منه الأجور وإن لم تعلمها، لأننا نتعامل مع كريم ما نتعامل مع بخيل. لا بد تواجرهم من تعامله، لا، نتعامل مع كريم يعطي الكثير على القليل ويعفو سبحانه عن الكثير. والله أعلم. سم أي أي نعم. يقول أخونا إن بعض الأذكار محددة بعدد، كم العدد؟ 100,000 ولا مليون؟ 100 بدون ألاف؟ أي ما فيها 1,000 ولا فيها مليون؟ لا، المحددة بعدد. أنا بدي أدرجكم مثل ما درج الضلع، أنا اللي قصد يعني أكثر ما هذا 100، ما في شيء 1,000 ولا 100,000 ولا مليون ولا مليار. لا، ما بي وإن زاد، أبي الأولة. إذا محددة بعدد، ويحتاج إلى إيش؟ إلى الجوال والعداد والسباح يسبح بها. لو بغى يعد الزرق 500 يحتاج لها العدادات؟ أنت علمني. لا، مربوطة وقال عدها. يحتاج أنه يحضر معه عداده ولا قلبه حاضر؟ لو بغى يعد سلمك الله دولارات خضر، ما هو محتاج لها، قلبه حاضر معها. فمن ذكر الله بقلبه قبل لسانه لم يحتاج إلى العدادات. وكان نبيك صلى الله عليه وسلم أكثر عباد الله ذكرا لله، ولم يتخذ عدادا لهذا الذكر، بل عقدها بأنامله لأنها مستنطقة تشهد له. لكن يوم صرنا نذكر الله من طرف اللسان غفلنا وغلطنا بالعدد. وضحت؟ وصلت الرسالة؟ والله أعلم. نعم. ما عندنا باب ولا طاقة، هالباب هذا ويدخل منه غيره. لا لا لا، ما فيه من باب ومن طاقة، هذه خلها مرتين. انتبه، من باب ومن طاقة، وخذ هالباب هذا، ما أدري وش غادي كم باب. لك في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم.